الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فشكر الله الأخوات الحضريات هذه الدعوة في دار القرآن الكريم في الجهراء، ونلقي محاضرة بعنوان موقف المسلم من الفتن. وقبل الحديث عن موقف المسلم من الفتن، أحب أن أذكر على سبيل الإيجاز أولا التعريف بالفتن. الفتن في اللغة جمع فتنة، وهو اسم جنس جمعي. الفتن جمع فتنة، مثل الشجر جمع شجرة، ومعناها في اللغة الابتلاء والاختبار. ومعنى الفتن في الشريعة هي الابتلاءات والاختبارات التي يجريها الله عز وجل على عباده تمحيصا أو رفعة أو عقوبة. قد يقول قائل: لماذا الفتن؟ والجواب أن من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه الابتلاء، فهو سبحانه لا يترك عباده من غير ابتلاء، لأن الدار دار ابتلاء، ولو تركهم من غير ابتلاء لم يحصل التمييز بين المؤمنين والمنافقين، ولم يحصل الفرق بين الصادقين والكاذبين، ولحصل الالتباس بين الناس. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى حكيم في صنعه، حكيم في شرعه، حكيم في تقديره فيما يجريه في هذا الكون. ومن حكمته سبحانه ما أخبرنا به، حيث قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي بالفتن التي يجريها على عباده. ثم أردف ذلك بقوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون ما في القلوب. فكثير من الناس يظهر الولاء والصدق والمصادقة والإيمان، ثم حينما يأتي البلاء لا يبقى منهم إلا القلة. فنحن لا نطلع على ما في قلوب الناس، ولكن الابتلاء هو الذي يظهر معادن الناس، إن صدقا وإن كذبا، إن كانوا مؤمنين حقا وإن كانوا مؤمنين ظاهرا. وهذه هي الحكمة في إجراء الفتن على العباد، ليميز الخبيث من الطيب. وهل للفتن زمن محدد؟ الجواب: ليس للفتن زمن محدد، بل الفتن موجودة في جميع أطوار الخليقة، كما قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذن الذين قبلنا قد فتنوا، فنحن أيضا يقع علينا الفتنة، فهذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. ولكن الفتن تقل وتكثر، تقل إذا ما زاد أهل الإيمان والتقى وصدقوا، وتكثر الفتن إذا ما قل الإيمان والصدق لدى الناس. وهذه الفتن أنواع، وهذه الفتن أنواع متعددة. من حيث العموم نقول إن الفتن منقسم إلى قسمين: فتن عامة وفتن خاصة. وعلامات الفتن العامة أنها تصيب المجتمعات والقرى والبلدان، تصيب المجتمعات والقرى والبلدان، مثل فتنة الناس بنقص الأموال كالسنين، المجاعات تصيب الجماعات وتصيب القرى والبلدان، وفتن خاصة وهي التي تصيب أفرادا من الناس مثل الأمراض الخاصة. ثم كل واحد من القسمين السابقين العامة والخاصة منقسم إلى قسمين: فتن دينية وفتن دنيوية. وعلامات الفتن الدينية العامة هي افتتان الناس بالشهوات والشبهات، وعلامات الفتن الدينية الخاصة افتتان فلان وفلانة بالشهوات والشبهات. وأما الفتن الدنيوية العامة مثل الزلازل والفيضانات، والفتن الدنيوية الخاصة مثل افتقار الغني وإذلال العزيز ونحو ذلك. ثم هذه الفتن من حيث آثارها منقسمة إلى قسمين: فتن لازمة وفتن متعدية. والفتن اللازمة هي التي لا تتعدى محلها ولا تتجاوز آثارها المحل الذي أصابته. وأما الفتن المتعدية فهي التي تصيب أهلها ولها آثار على الأجيال القادمة بعده، أي أنها تصيب الجيل من الناس والجيل الذي بعده. ومن هذه الفتن، ومن أظهر هذه الفتن، الكفر والشرك عياذا بالله. فإن بعض الناس تصيبهم الفتن العامة الدينية فيقعون في الشرك، ثم الجيل الذي بعدهم يكونون كالجيل الذي قبلهم تقليدا أو هوى، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الفتن بجميع أنواعها وعلى اختلاف تعددها ترجع إلى نوعين ذكرهم الله في كتابه: فتن الشبهات وتكون في الدين والعقيدة والمنهج، وفتن الشهوات وتكون في الأموال والمناصب واللسان والفروج ونحو ذلك. وفتن الشبهات من أعظم آثارها نقصان الدين أو ذهابه، وفتن الشهوات من أعظم آثارها نقصان الإيمان وخسارة الصحة والأموال والعافية. وتكون فتن الشهوات في السلوك والأخلاق ومشتهيات البطون والفروج وغير ذلك. يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة مبينا النوعين من الشبهات: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. تأملنا هذه الآية، يعني استمتع الذين من قبلنا بخلاقهم، ومعنى خلاقهم يعني بشهواتهم. نقرأ الآية مرة أخرى: فاستمتعوا بخلاقهم، أي الناس الموجودين في زمن نزول القرآن، أو الناس الموجودين قبل نزول القرآن. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني أنتم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فوقع منكم التشبه بهم في نيل الشهوات المحرمة وإن كانت على حساب الدين والأخلاق. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. ونتأمل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه فتن الدنيا المتعلقة بالشهوات، فاستمتعوا بخلاقهم. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. وهذه فتن الشبهات الدينية، فتنة الشبهات، الخوض في أمور الدين والخوض في أمور العقيدة والمنهج بهوى النفوس عياذا بالله، كما جاء في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. فالشح المطاع متعلق بفتنة الشهوات، وهوى متبعا متعلق بفتن الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة ستفترق، وهذه من الفتن، وأن الناجية منها واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من حسن بيانه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير قد يكون في أمور الدنيا فيقع عنه النزاعات والحروب، وقد يكون بسبب الدين ويقع عنه القتال والحروب والافتتان ونقصان الدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ننتقل إلى صلب الموضوع، وهو: ما هو الموقف الصحيح من هذه الفتن؟ ما هو الموقف الصحيح من الفتن؟ موقف المسلم من حيث العموم، وموقف طلاب وطالبات العلم من حيث الخصوص. أولا: وجوب الحذر من الفتن. أولا: وجوب الحذر من الفتن ومعرفتها قبل ورودها، والتأمل في معرفة الخير والشر قبل وقوعه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية: ما تأمرني إن أدركني ذلك. إذن فحذيفة رضي الله عنه اتخذ الموقف الصحيح من الفتن، وذلك بمعرفتها قبل ورودها، والتمييز بينها وبين ما يشبهها، حتى إذا ما جاءت كان على ذكر وذكر وعلم منها. إذن المسألة العظيمة والموقف العظيم الذي به الخلاص من الفتن أن يكون المسلم حذرا من الفتن بمعرفتها قبل ورودها. وأما الموقف الذي به الخلاص وهو أس الفكاك، التمسك بكتاب الله عز وجل، وهذا ثانيا. إذا ما وقعت الفتنة لا نلجأ إلى شهوات أنفسنا ولا إلى عواطفنا ولا إلى شبهات عقولنا، وإنما نرجع إلى ما جاء عن الله عز وجل في كتابه، وما نص عليه ربنا عز وجل في آياته. التمسك بكتاب الله عز وجل، هذا هو الموقف الصحيح. فلا نقدم على النص عقلا ولا ذوقا ولا وجدا ولا رأيا ولا قبيلة ولا عشيرة ولا حزبا ولا جماعة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر الثالث أن نظرنا في كتاب الله عز وجل فلم نجد ما به ندرك ونعرف الموقف الصحيح من هذه الفتنة، فلنلجأ ولنتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه كما في رواية الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وفي حديث العرباض السابق ذكره قال: فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. ولهذا قال غير واحد من السلف: السنة سفينة نوح، وأثر ذلك عن مالك رحمه الله وغيره. السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن لم يركبها قال: سآوي إلى جبل يعصمني، قال: عندي عقل أفكر فيه، ومن لم يركبها غرق، كابن نوح الذي قدم عقله على نص أبيه: بني يا بني اركب معنا، فقدم عقله وظن أن الجبل العالي سبب للنجاة من هذا الماء الذي ينزل منهمرا من العوالي. فالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم منجاة. ولهذا قال بعض السلف: إذا استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر فافعل. وعلى قدر تمسك الإنسان بالسنة وإبعاده العاطفة فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الفتن. وفي منأى عن الفتن، وإلا فإنه سيقع فيها. ونحن اليوم نرى ونسمع بعض الناس أنهم يتلقفون الفتن تلقف النار للهشيم، يسمع خبرا منها هنا وينشره ليلا ونهارا ها هنا، ولا يدري المشركين أنه قد شارك في الفتنة بنشر هذه الأكاذيب والأقاويل المختلقة المصنوعة دون ما تثبت. ولهذا نقول: ينبغي علينا أنه إذا وردت الفتن أن ننظر بماذا يأمرنا الله. مثال ذلك، لعل أكثر كنا قد سمعنا بقضية ما حصل لذاك الصحفي مثلا، لو رجعنا إلى كتاب الله بأي شيء يأمرنا؟ يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كل واحد ينشر اللي يبيه. والله يقول: ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن لا ينبغي أن ننشر كل ما نسمع، وإنما نرد ما نسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي العلم. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا ليس كل أمر يخاض فيه بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. بعض الناس اليوم ما هو يحدث بكل ما يسمع إلا يقول مصادر موثوقة، وإذا ما تأكد تجد أن كلها تلفيقات وكذب. الأمر الرابع من المواقف الصحيحة من الفتن الثبات على ما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي نسميه بالاتباع، الذي نص الله عليه في كتابه في الآية رقم 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. صار اتباع الصحابة بإحسان سببا لحشرنا معهم ونيلنا الرضا معهم. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا أمر عظيم، التمسك والثبات على ما فيه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والصحابة أجمعين. الأمر الخامس، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. حاكمهم أمير البلاد، وأن نصبر وأن لا نتزعزع مع هذه الفتن التي ترد علينا من الشرق والغرب من مخابرات العالم، ولا ندري من يصنعها ولا من يفبركها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن الفتن قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين يعني سوادهم الأعظم، أكثر الناس لا يخوضون، فخلك معهم. أكثر الناس لا يحبون الفتن، فخلك معهم. وتلزم إمام المسلمين بالسمع والطاعة بالمعروف. لزوم جماعة المسلمين سبب من أسباب النجاة من الفتن، فإن الأمير يحوط من وراءه من ورائه، والأمير يدفع الله به النقر. وإن كان لا سمح الله لو وجد ظلم خاص فإنه يكون مضيقا بقدر معين، أما لو لم يوجد الأمير فإن الفتن ستعم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف هذا المعنى، كما قال غير واحد من العلماء ومنهم الحسن البصري: ليلة بلا سلطان شر من 100 سنة مع سلطان جائر. لماذا ليلة بلا سلطان شر؟ لأن كل الأفاعي والعقارب والحيات والبراغيث ترفع رؤوسها وتخرج سمومها وتغرس أنيابها، تريد أن تأخذ من خيرات المسلمين بأي طريقة كانت، لظلام الليل الدامس الذي يكون بسبب عدم وجود الحاكم المسلم. من الأمور المهمة والمواقف العظيمة التي تنجي من الفتن المدلهمة التواصي بالحق، التواصي بالحق. وهو أن ننصح الناس بالحق، يوصي بعضنا بعضا بالحق، والحق من معانيه الثابت، فيوصي بعضنا بعضا بلزوم الحق والثبات عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا من أوصاف الناجين، كما أن الوصف السابع وهو التواصي بالصبر من أسباب النجاة من الفتن. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذه الخسار، وهذا الخسار يشمل الخسارة في الفتن ويشمل الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم بين الله سبيل النجاة فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصى في الفتن بالعبادة. لماذا وصى في الفتن بالعبادة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ها، العبادة في الهرج يعني في القتل كهجرة إلي. لماذا؟ لأن العابد منشغل بعبادته وطاعته عن الفتن، فلا يكون مشاركا فيها لا بألف ولا بياء، لا يكون مشاركا فيها لا بقول ولا بفعل، لأنه مشغول بالعبادة، فيعتبر كأجره كأجر من هاجر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الهجرة تجب ما قبلها، فدل على أن من انشغل في الفتن بالعبادة وصبر على ذلك ووصى ذا بذلك فإنه يحصل النجاة ويكون على الموقف الصحيح. ثامنا من المواقف الصحيحة في الفتن الواقعة اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الوسع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الوسع، وهذه مسألة عظيمة. ما معنى قدر الوسع؟ لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا قال ابن مسعود فإذا ما وقعت الفتن ماذا يفعل الإنسان؟ قال فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك ومن جاء يطلب منك علما أو نصحا، أو كما قال. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر قدر الوسع والاستطاعة، وبذله لمن يطلب وبذله لخاصة نفس الإنسان سبب من أسباب النجاة. يقول الله عز وجل عن الذين نهوا أصحاب السبت، قالوا ونجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالله سبحانه وتعالى أخذ الذين ظلموا ونجى الذين اتقوا وأمروا، وهذا فيه دلالة أن الفتنة تأتي فيدخل فيها الناس ويبتلون بهذه الفتن، منهم من يخرج من الفتنة كالذهب الخالص لم تضره هذه الفتن إلا ثباتا وقولا بالحق وعبادة وصبرا ولزوما لجماعة المسلمين، ومنهم من تفتت وظهر أعواره وكشف غبار وانكشف غباره وأصبح معروفا بالعار والشنار، نسأل الله السلامة والعافية. من المواقف الصحيحة في الفتن الانشغال بالعلم ونشره، فإن من أعظم ما يكشف الفتن هو العلم، والعلم إذا جاء فإنه يرفع غشاوة الظلامة، والعلم إذا جاء فإنه يدفع شبهات الندامة، والعلم إذا جاء فإن إبليس لا يستطيع البقاء. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله سبحانه وتعالى يرسل العلم والحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. عاشرا من المواقف الصحيحة في الفتن البعد عن الفتن والابتعاد عنها، البعد عن الفتن والابتعاد عنها. يقول صلى الله عليه وسلم في ذكر فتنة الدجال وهو من أعظم الفتن، قال من سمع منكم به فلينأ عنه. ما معنى فلينأ عنه؟ يبتعد عنه. وقد جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم عن الفتن من استشرف لها استشرفته، يعني اللي يطلع راسه ويبي يطل بيشوف بس راح ينجذب نحو الفتنة ويدخل معهم عياذا بالله تعالى. فالواجب على الإنسان البعد عن الفتن والابتعاد عنها، فيصم أذنه ويغطي عينه ويمسك لسانه ويشغل باله في طاعة وعبادة عن هذه الفتن. الحادي عشر هو عدم الخوض في الفتن، وأن الإنسان يمسك لسانه قدر المستطاع، ولو أن كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على أصل الشجرة. بعض الناس ربما يستشكل عليه الأمر، لماذا يعض على أصل الشجرة؟ كناية أن أبراسه ولسانه مشغول بعض الشجرة عن الكلام، فإن الكلام سبب للملاء، ومن صمت نجا. ولذلك يجب على المسلم أن يسكت في الفتن وأن لا يخوض فيها. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفات أهل النار فقال: وأن كنا قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالخوض مع الخائضين عياذا بالله وعدم امساك اللسان سبب عظيم من أسباب ضرر الإنسان بالفتن. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ويقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك يجب على المسلم أن يمسك هذا اللسان لا سيما في الفتن، لا سيما شيء ما رأى ولا شهده كيف يخوض فيه؟ أيخوض فيه لأن الكفار قالوه؟ أيخوض فيه لأن الفساق قالوه ونشروه؟ لا، لا يجوز للمسلم أن يخوض مع الخائضين ولا أن ينشر الإشاعات في الدنيا والدين لمجرد اتباع أهل الإعلام وأهل الإعلان. الثاني عشر أن المسلم لا سمح الله إذا ما وقع عليه الفتن ولم يستطع الخلاص منها، فعليه أن ينظر فيرتكب أدنى المفسدتين لدفع شرهما. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء والعلماء، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع شر أعلاهما. إذا ما وقعت الفتنة واضطر الإنسان، مثلا نضرب مثال، وقع ظلم على فلان من الناس، فإما أن نتكلم على الظالم الذي أوقع الظلم عليه ونعلن ذلك للناس فيترتب وراء ذلك الخروج والقتل والقتال بين المجتمع وبين الحاكم والمحكوم، وإما أن نسكت. فالواجب على العاقل أن يسكت في هذه الحالة لأن ارتكاب أدنى المفسدتين أولى لدفع أعلاهما. الثالث عشر من المواقف المهمة لا سيما في زمن الفتن المدلهمة، إذا لم يكن إمام ولا جماعة ماذا يفعل المسلم؟ مثل الآن بعض المسلمين في الشام ماذا يفعلون الآن؟ عليهم بالعزلة، لا يصيرون مع جماعة دون جماعة، فيحصل إما أن يكون قاتلا أو مقتولا يعزل. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال له: أرأيت إذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. أخيرا أن يكون الإنسان في الفتن كخيري ابني آدم. كيف يكون الإنسان في الفتن كخير ابني آدم؟ يقول كما قال خير ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قد يقول قائل: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون دمه فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فهو. نعم، نقول هذا في غير الفتن، أما في الفتن فإن الإنسان لا يقاتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. الإنسان يكون حلس بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كن حلس بيتك، يعني القماش الزل المرمي في البيت خليك هالشكل، لا تحرك. يسمون هذا انبطاحية، خلهم يسمونه انبطاحية. هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. وذكر الله قصة ابن آدم لنا حتى نكون كخيري ابن آدم. قال لأبي ذر لما ذكر له الفتن: قال يا رسول الله أرأيت إن أخرج سيفه ودخل علي داري وأراد قتلي فأخاف لي بريق سيفي فما تأمرني؟ يعني واحد لما يشوف السيف يمكن يطلع سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي على نفسك رداءك واكسر سيفك، وإن استطعت أن تتخذ سيفا من خشب فافعل. هذه حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذه 14 موقفا. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الفتن أذكركن بأنها ستشتد وستتنوع، وكل فتنة إذا ما جاءت تكون أشد من التي قبلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا ويعيذ بلدنا، وأن يعيذ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجاوب على بعض الأسئلة بسرعة قبل الأذان. يقول ما وجه الإعجاز العلمي في الاستغفار؟ ما أدري ما المقصود بالإعجاز العلمي، لكن الاستغفار لا شك أنه من أعظم الأمور التي تغسل الدرن عن القلوب. الاستغفار من أعظم الأمور التي تغسل الدرن عن القلوب وتطهر النفوس وتنقي الأرواح وتزيد العقول نورا وبصيرة. يقول ما حكم وضع الصور في شرح تفسير القرآن مثل الشمس والقمر وهكذا؟ على كل حال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما تصورت هذه المسألة، يعني إذا جاء ذكر الشمس يضع الشمس، إذا جاء ذكر القمر طيب، إذا جاء ذكر الجنة والنار ماذا سيضع؟ سيضع لنا بستان ونار البركان؟ ما يجوز هذا. يقول ما هو حكم كشف الوجه؟ كشف الوجه للمرأة يعني؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا إذا كانت قبيحة، فبعض الفقهاء يجيز للمرأة إذا كانت قبيحة أن تكشف وجهها. وأما إذا كانت المرأة في زمن الفتن حتى القبيحة عليها أن تستر وجهها، لأن الله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول أم المؤمنين عائشة كنا ونحن محرمون إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا الخمر وهن محرمات. وأما حديث إذا بلغت المرأة فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، يعني في الصلاة، هذا إذا صح الحديث. يقول ما هو الرد على من يحتج في العمرة أنه لا يجوز للمرأة تغطية وجهه؟ عجيب، هل هذا حج عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن محرمة عليها أن تنتقب وعليها أن تلبس القفاز. طيب في حال الإحرام، في حال الإحرام تغطي وجهها ويديها بأي شيء آخر مثل المحرم. الرجل لا يجوز له أن يستر عورته في الإحرام بسروال ولا بمكسر، ولكن يجب عليه أن يستر عورته ولا ما يجب؟ طيب نفس الشيء المرأة يجب عليها أن تستر وجهها. تقول كيف الثبات في زمن الفتن؟ ذكرنا هذه الأسباب 14. نسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.